فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه المهتدي من هداه الله الله من أضله الموفق الموفق المحمود من خذله أما بعد فهذا السياق سنعرف سبب نزوله عندما نصرج أو نستمع إلى ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في سبب النزول، وفيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام. المقصود بالشهر الجنس، فليس المقصود شهرا واحدا وإنما المقصود الجنس. والأشهر الحرم كما تعلمون أربعة: ثلاثة متواليات وواحد منفرد. أما الثلاثة المتواليات فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والمنفرد هو شهر رجب. وهذه الأشهر الحرم كانت لها منزلة عند العرب، فإنهم كانوا لا يقتتلون فيها، فكانت عادتهم أن جروا على ترك القتال. لماذا؟ لأنها في أشهر الحج، لأنها أشهر الحج، وما يأتي بعدها وهو شهر المحرم، فكانوا يتركون فيها القتال لكي يتمكن الناس من الحج. فلما جاءت هذه الشريعة العظيمة الكريمة أقرت هذا العرف الذي كان عليه العرب، لأنه به يتمكن الناس من الحج. ولما كان المسلمون بنو جدنا في المدينة، وكان الكفار في مكة وما حولها، يعني هذا الحكم احتيج إليه حتى يحج من شاء من المسلمين. وأنتم تعلمون بأنه قد حجنا، كان الناس يحجون المسلمين، وحج أبو بكر بالناس قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فكان هذا الأمر محتاجا إليه. فلما خالت جزيرة العرب من غير الإسلام بعد أن فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وخلصت جزيرة العرب أو كادت، بحيث لم يبقى فيها غير الإسلام وما بقي فيها كان محدودا، ها هنا هذا الحكم لم يعد محتاجا إليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه قد ذهبت الحاجة إليه، لأن الكفار لا يحجون بعد أن منعوا بما في سورة براءة التي قرأها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قد قرأ صدرها على المشركين في عندما حج أبو بكر بالناس، وأخبرهم بأنه لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأزيلت الأصنام من حول الكعبة عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحكم منسوخ أو كالمنسوخ، كان منسوخ لأنه لم يعد مشرك يحج، ولأن جزيرة العرب خلصت للإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينا. هذا السؤال جاء عندما كانت الأشهر الحرم ممنوعا بها القتال، وحصل أن قاتل بعض المسلمين بها وقتلوا بعض المشركين، لكنهم لم يفعلوا ذلك متعمدين، لأن هذه الوقعة التي ستستمعون إليها في سبب النزول حصلت في آخر جمادى الثانية وأول رجب، والمسلمون لم يكونوا متأكدين من هذا الأمر، فحصل هذا فشنع المشركون على المسلمين وقالوا خالفوا وقاتلوا في الأشهر الحرم. فجاءت هذه الآيات هاتان الآيتان تجيب عن هذا الأمر. فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ربما كان المنتظر أن يقال يسألونك عن القتال في الأشهر الحرم، لأن السؤال لم يكن عن الشهر الحرام ببيان ماهيته، لأنهم يعلمون أنها أربعة أشهر. السؤال لم يقع عن ماهية وحقيقة الأشهر الحرم، وإنما وقع السؤال عن القتال في الأشهر الحرم، لكن عدل عن هذا التعبير إلى التعبير الذي في الآية تعظيما لشأن الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال، هذا قتال عند أهل النحو بدل، ويسمى عندهم بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الأشهر الحرم. فما كان الجواب؟ قل قتال فيه كبير، هذا تهويل وتعظيم للقتال في الأشهر الحرم. قل قتال فيه أيوة مشروع، مع أن المسلمين إنما قاتلوا فيه خطأ ولم يتعمدوا ذلك. قل قتال فيه كبير، وهذا تمهيد لأن يبين للمشركين أنهم ارتكبوا من الفظائع ما يفوق القتال في الأشهر الحرم، موازنة بين المخالفات، هذه مخالفة وهذه مخالفة، ولكن هذه أعظم وأخطر. فكان عليكم أن تسألوا أنفسكم عما ارتكبتوه من الجرائم أنتم قبل أن تأخذوا على المسلمين هذا القتال الذي حصل منهم. هذا وهذا حجاج وجدال يعني نافع جدا. ولهذا قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، معنى خطير عظيم، انتهاك لحرمة هذه الأشهر. ثم بين له أنهم ارتكبوا ما هو أربع منهم ولم يرتكبوا مخالفة واحدة، فقال وصد عن سبيل الله، أنهم كانوا يصدون الناس عن سبيل الله ويمنعونهم من أن يمارسوا العبادة ويعذبونهم، وصد عن سبيل الله وكفر به. وصد عن سبيل الله وكفر به، ذكر الصد عن سبيل الله ومن مفرداته ومن صوره كفر، لأن الذي يصد عن سبيل الله يعني لا يصد عن سبيل الله يعني الكافر. ثم قال وكفر به، ولكم شوفوا كيف ابتدأ بالأمور العظيمة ثم تنزل، يعني هو المفروض ربما تنتظرون أنتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال به، تقول مثلا تقول مثلا المسجد الحرام وإخراج أهله منه لأن هذا هو المناسب للشهر الحرام. فقال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني الصد عن المسجد الحرام. ربما هذا ربما يمكن للإنسان أن يأخذ من هذه الآية أن هذه نزلت بعد صلح الحديبية، يمكن، لكن المشركين كانوا يصدون عن المسجد الحرام بمعنى أنهم يضيقون على من أراد أن يصليه، وقد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عام الحديبية، صد معناها المنع، وصد والمسجد الحرام، المسجد الحرام معطوف على ماذا؟ وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني وعن المسجد الحرام، يعني يصدون الناس عن سبيل الله عن دينه وعن المسجد الحرام، فهو معطوف على سبيل. وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وإخراج معطوف على صد، وإخراج أهله منه وأخرج المسلمين وضيقوا عليهم، فلما ضيقوا عليهم وآذوهم كانوا بمثابة من أخرجهم، لأن المؤمن إذا تعارض عليه الإقامة في بلاده والحفاظ على دينه أيهما يختار؟ إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا إنهم يسعدون في الأرض قالوا أنكم الله وسعته. إذا قال وإخراج أهله منهم أكبر عند الله، هذا وين أكبر كما تعرفونها؟ هي خبر عن صد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المكان أكبر عند الله كان عليكم أنتم أن تمتنعوا عن هذا، كيف تلومون غيركم على هذا الذي حصل منهم خطأ وأنتم ترتكبون ما هو أخضع منه؟ من هداك النقاش أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. كون إنسان يعيش مضطربا لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يمارس ما يعني ينفعه ولا يرتاح في حياته، هذا أكبر من القتل، هذا أكبر، لأن هذه الفتنة ضررها أكبر، أنك تمنع الإنسان حقه في أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يخدم روحه، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا الذي صنعه بكم المشركون أيها المؤمنون، صنعوه بكم عندما كنتم مستضعفين في مكة، فضيقوا عليكم وفتنوكم وهجروكم، ولكن إذا قويتم وصرتم ذوي شكيمة وبأسين سيقاتلونكم، فهم يعاملونكم بحسب الحالة التي أنتم عليها. فإن كنتم ضعفاء آذوكم ومنعوكم من ممارسة العبادة، وإن هاجرتم إلى المدينة مما هاجرتم إلى المدينة ومكثتم فيها وصارت لكم شوكة لا حقوكم هناك. وقد جاء المشركون إلى المدينة في غزوة أحد وفي غزوة بدر كما تعلمون وقاتلوا المسلمين ولا يزالون، وأخبر الله تعالى بأنهم مستمرون على هذا ولا يزالون، لأن هذا مضارع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا، حتى إما أن تفيد الغاية وإما أن تفيد التعليل، معناه ولا يزالون يقاتلونكم لكي يردوكم عن دينكم، هذا متعارض، هذا متعارض، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا السياق فيه كلمة إن، وهذه إن يعني ما يأتي بعدها يعني قليل الحصول، قليل كقول الله تبارك وتعالى، يعني الآيات فيها موجودة، يعني لا يلزم من هذا الذي يأتي بعد إن أن يقع، قد يقع وقد يقع. قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ليسمع كلام الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على القول بأن إن نافية، واضح؟ إذن كأن هذا السياق يبين بأن المسلمين بأن المسلم إذا تمكن دينه من قلبه فإنه لا يرتد عنه، كما قال كسرى قيصر الروم عندما قال لأبي سفيان عندما أخبره عندما سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا. ثم حذر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يرتد أحد منهم عن دينه بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الدنيا بمعنى أن ما عملوه من الأعمال الصالحات ذهب، وأن لا إله إلا الله التي عصمت دماءهم وأموالهم بطلت، وأن من كان متزوجا بمسلمة فسخ نكاحه، وأنه لا يرث المسلمين، وهذا من أمور الدنيا. أما أمور الآخرة فلا ثواب له عن الأعمال الصالحة عند الله إن مات كافرا، ولهذا قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات فيها دليل على أن المرتد يقتل، وإن كان قد جاء بذلك الحديث الصحيح المتزلدينه، وبعض الناس في هذا العصر حتى من الذين يزعمون أنهم يعرفون الإسلام وأنهم مختصون به يقولون بأن حكم الردة وحد الردة هو يعني أمر سياسي وليس أمر شرعي، هو ليس أمر سياسي، هو أمر شرعي، حكم شرعي اتفق عليه المسلمون، والمرتد يقتل، الآن لا يقتل لكن هو في الحقيقة يقتل، ويفسخ نكاحه ولا يرد المسلمين ولا يدهم في مقابر المسلمين. لكن اختلف العلماء في المرتد إذا رجع إلى الإسلام، فمن أهل العلم من قال إذا رجع إلى الإسلام فلا عمل له فلا يعتبر حجه، وإذا كان متطهرا وارتد انتقض وضوءه، هنالك يعتبرون الردة ناقضة للوضوء، وإن كان عليه نذر سقط ذلك النذر عنه بالكفر، وكذلك الأيمان حتى ولو عاد للإسلام. ومن أهل العلم الشافعية وغيرهم قالوا بأنه إنما تحبط أعماله إذا وافته المنية ولم يرجع إلى الإسلام. هذه الآية مقيدة، وهي قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت الموافاة، معناه وافته المنية وهو كافر فهذا يعني حبط عمله، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لكن جاءت آيات غير مقيدة، منها قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليس هناك تقييد، ولتكونن من الخاسرين بل الله بعضكم من الشاكرين. وكذلك قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وغيرها ثلاث آيات أو أربعة أخرى جاءت مطلقة. بعض أهل العلم حمل المطلقة على المقيد وهو الشافعية، وهذه قاعدة أصولية، وهو أن المطلقة يحمل على المقيد لاستنباط الحكم، فقالوا إنما يحبط العمل إذا مات كافرا، أما إن رجع إلى الإيمان عاد إليه عمله. ولذلك عند المالكية من ارتد ثم عاد إلى الإسلام إن كان قد حج عليه حجة أخرى، عليه حجة الإسلام، كأنه لم يحج استنادا إلى الآية التي فيها الإطلاق التي فيها. وقالوا بأن الآية التي فيها يعني هذه الآية فيها التقييد فيمت وهو كافر، قالوا هناك حكم الدنيا وهنا حكم الآخرة، فهذا من ذهبان العلماء في من يرتد عن الإسلام وقال الله وإياكم لذلك ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذي ارتد ذكر مقابله، وهذا ينطبق على هؤلاء الناس الذين قاتلوا كما سيأتي في سبب النزول، فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ذاك أبوهم رحمه الله. وتأملوا كيف أنه رتب الرجاء على العمل، الإنسان إذا رجا من غير عمل فهو يعني لا عبرة برجائه، لأن الرجاء ينبغي أن يرتبه المرء على العمل، كما جاء في الآثار كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أمان. فقال إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء أولئك يرجون رحمة الله. فالإنسان يرجو متى قام بعمل صالح، فهناك يكون الطمع، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تأملوا كيف أن هذا السياق الذي نزل في هذه القصة التي تستمعون إلى سبب النزول بها كيف ختم بهذا والله غفور رحيم، هذا ما قد يكون سلف لهم من بعض الأعمال، ومن بينها هذا الذي حصل للذين قاتلوا في الأشهر الحرم ولم يتحروا، هم لم يفعلوا ذلك عامدين، ولكن التحري مرغوب ومطلوب. طيب هذا باختصار يعني ما يجلي المعنى، لأن ابن كثير في هذا المختصر الذي اختصر الكتاب اقتصر على ذكر سبب النزول فقط، لأن ابن كثير رحمه الله أورد روايات عدة يعني بسبب النزول، وابتدأها بهذا السبب الذي هو صحيح الإسناد، واعتمد على ما في سيرة ابن إسحاق من هذه الأسباب، فاكتفى مختصر الكتاب بذكر سبب النزول. نقرأه إن شاء الله. روى ابن أبي حاتم عن هندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من الناس وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، اختاره ليكون قائدا، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، أنا رغب أن يبقى معه، رغب أن يبقى وأبو عبيدة لم يكن يعلم السبب الذي من أجله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف شيء كما سيأتي لنا. فلما عينه النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب أظهر ألما لا لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل ذلك يعني جلس، فعين النبي صلى الله عليه وسلم غيره ليقود هذه السرية، فبعث عليه مكانه عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش وكتب له كتابا، يقول كتبه هو الذي يكتبه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتبه، معناه أمر من كتب وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، نحلة موضع. وهذا فيه التكتم الشديد في شؤون الحرب، تكتم شديد في شؤون الحرب، وهو يعلم بأن هؤلاء أصحابه، ومن المستبعد جدا أنهم يبثون الخبر، ولكنه كتب الكتاب وأمره أن لا يفتح حتى يبلغ موضع كذا. مثلا أنت تبعت شخص راك بعد المغنية تقول له لا تفتح عن الكتاب حتى تصل إلى تمشي، كان بالطريق اللي وردي لها وراك تأمره أن يذهب إليها هي تمسان، تقول له هي مغنية، تقول له عندما تصل إلى تمسان افتح الكتاب، فيجد في الكتاب ما أمرته به. ليه؟ من شدة الحرص على أن لا يفشو الخبر، على أن لا يفشو الخبر، وهذا من التكتم الذي ينبغي، لأن الخبر فشى فشى. قال وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، ثم قال له لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابه، لا ينبغي له أن يكره أحدا، لا الآن ولا بعد، ولا بعد أن يعرف ما في الكتاب. قال فقال لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابه، فلما قرأ الكتاب استرجع. ليه استرجع؟ لأنه أمره أن يذهب إلى المكان الفلاني وأن يعلم علم شأن قريش أو قبيلة من القبائل، ليطلع على ما كانوا يعدون ويهيئون. قال فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب. فرجع رجلان، اللذان رجعا في الرواية الأخرى المبسوطة إنما رجعا لضياع بعيريهما، ولم يرجع رغبة عن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال له لا تكرهن. فرجع رجلان وبقيتهم فلقوا ابن الحضراني فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى الآخرة، ما عرفوا. فقال المشركون للمسلمين قاتلتم في الشهر الحرام، ولعلهم هم الذين سألوا أو سأل المسلمون عن ذلك. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. اكتفت صاحب الاختصار بإيراد سبب النزول. تفضل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الخمر كانت باقية على ما كانت عليه، لم يتعرض لها القرآن الكريم بالتحريم، والظاهر والله أعلم أنها مرت بأربع مراحل حتى بلغت مرحلة التحريم، وذلك في سورة المائدة التي هي من أواخر السور نزولا. أما المراحل التي مرت بها فأحسب الله أعلم أن أولها هي ما جاء ما في سورة النحل من قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه مستكرا ورزقا حسنا. لكن هذه السياق غير مبين بالمنع، وإنما يعرف ما فيه بالمقابلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق ذكر أنواع الأشربة: الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، والله من بعدي والله بعد فكشف الحفاظ. طيب، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع الأشربة، فذكر الماء ثم قال: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم قال زيد، ذكر الماء وذكر هذا الذي نحن بصدده وهو العصير كما نقول، وهذا العصير قال: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر يقابل ماذا؟ يقابل الرزق الحسن. وأي شيء يقابل الرزق الحسن؟ إذا كان هذا رزق حسن فهذا ينبغي أن يكون ليس رزقا حسنا، ولكنه لم يمنع، وإن كان أهل التفسير مختلفون في هذا، لكن يظهر الله أعلم أن هذه بداية وإشارة من القرآن الكريم إلى أن هذا الذي يسكر يعني ينبغي أن يجتنبه المرء. واضح كده؟ ومن بعد ذكر ربي النوع الثالث وهو العسل، فذكر الماء وذكر الماء وذكر هذا العصير الذي قلت لكم وذكر اللبن: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم به فرث ودم، وذكر العسل. فهذه السياق الكريم الذي في سورة النحل يعني ذكر أنواع الأشربة، ومن بينها هذا الذي سماه سكر، فكأن هذه إشارة أولى. الأمر الثاني أو المنزلة الثانية عند جمهور العلماء، هناك من العلماء من قال هذه الآية حرمت الخمر، وجمهور أهل التفسير يقول بأن هذه الآية أشارت إلى ما في الخمر من الضرر ولكنها لم تحرمه، فقال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير. فبعضهم احتج بقوله إثم كبير، قال: ومنافع للناس إثم كبير، كون إثم كبيرا ليس بالبين في المنع، ولهذا بعض الصحابة من هذه الآية امتنع عن الخمر، وكان بعضهم قبل أن تحرم ممنوعا ممتنعا منه. ليه؟ لأنه رآها ضارة بالعقل مفسدة للمال فامتنع. إذن هذه الآية المنزلة الثانية. الآية الثالثة: ضيق الله سبحانه وتعالى وقت شرب الخمر على المسلمين فمنعهم من الصلاة ومن سكارى، فينبغي أن يقتصر شربه على الليل، وإذا كان الليل قصير ربما يفطن وهو ما يزال سكران. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء النهي في الأخير وهو في سورة المائدة التي هي من أواخر السور نزولا، وهذا لأن العرب كانوا مدمنين على الخمر مخالطين لها، فتدرج القرآن الكريم في اجتذابها وتحريمها. فهذه الآية إذن في المرحلة المنزلة الثانية كما قلت لكم، ولهذا قال يعني المفسر هنا: قال روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر. هذه فيها إشكال، يعني تحريم الخمر هذا يعني لم يقل عمر هذا في عندما نزل تحريم الخمر، لأنه لو كان تحريم الخمر قد نزل لما كان لسؤاله ربه وجهه، لما كان لسؤاله الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم الخمر أمرا شافيا وجهه. قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، هو لم يعرف يعني أراد أن يأتي التحريم استعجل، وهذا الاستعجال لأحكام الله بعض أهل التفسير حمل عليه قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. بعض المفسرين جعلوا آية سورة طه كآية سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهموا من هذه الآية وفسروها بأن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يعجل حتى يستمع إلى جبريل، حتى يستمع إليه فيقول مثل ما يقول، وهذا أصل في تعليم القرآن، وهو أنه يؤخذ مشابهة ولا يؤخذ من المصحف ولا من غيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا. فبعض أهل التفسير حمل هذا الذي في سورة طه على هذا المعنى الذي في سورة القيامة، وبعضهم قال المقصود به ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينزل مزيد من القرآن به أحكام حتى تصلح الحياة به، حتى تصلح الحياة به. والمسلمون شاركوه بهذا المعنى، فكانوا يتمنى أن ينزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالقتال كما في سورة القتال التي تسمى أيضا سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. وهذه السورة التي تمنوا نزولها هي ما كان فيه أمر بالقتال، وأجاب الله سبحانه وتعالى بأن أنزل سورة القتال. أما الكفار فقال ما تسمى ما تعلمون والمنافقون، فإذا أنزل سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، واضح كيف؟ فعمر بن الخطاب استعجل نزول التحريم، إيه هذا العقلاء، لكن حكمة الله لا ترتبط بأماني عمر رضي الله تعالى، هذا شأن ربنا وهو الذي يرتب ويدبر شؤون خلقه ويقودهم ويسوسهم إلى ما إلى أحكامه التي يريد أن ينزلها في الوقت الذي يريده. إذا جاء عمر بن الخطاب هنا وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية في البقرة يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير فدعي عمر فطرحت عليه شوف المنزل الجعوز، فقال اللهم يعني ما لم يأخذ منها عمر التحريم قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير، لينبغي أن يؤخذ من كلمة إثم كبير التحريم فيما أرى، لأن هذا أمر مبني على الموازنة. إحنا عدنا في قواعد الشرع قواعد التي رصت عند العلماء أن الأعيان التي لا يعرف حكمها، الأعيان ذوات المسائل التي يتبع المرء بها أو غيرها التي لا يعرف حكمها ينظر، لو قدرنا أن الإنسان يستطيع أن يقيس الضر ويقيس النفع فإذا غلب النفع محل نظر، إذا تساويا منعت، لأن ضرع المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا انتفى الضر جازت، إذا غلب الضر منعت. هنا قال وإثمهما قال وش قال؟ قال بها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من العيان، بعضهم اعتمد على ما يقول بالمنع، لكن ما عليه جمهور المفسرين أنها ليست مانعة، هي ليست مانعة للخمر ومحرمات لها. قال فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، ألا يقربن الصلاة. والعلة في ذلك أن الإنسان لا يدري ما يقول، الآية التي في سورة النساء في هذا يستدل بها على أن أقوال الصلاة أيضا مما ينبغي أن يهتم به ولا ينبغي أن يقال بأنها مستحبة كما عليه بعض أهل العلم، لأن الله منعهم من الصلاة لأنهم لا يدرون ما يقولون وبما يقولونه قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير. قال فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فأنتم منتهون. قال عمر انتهينا انتهينا، يعني بعض الجهلة الحمقى أو المنافقون أو الزنادقة يقولون بأنه ليس في القرآن تحريم الخمر، من قال هذا كافر. وما نقول لكم حاجة تهيبوا من كلمة التكفير فلان تكفير فلان تكفير، واحد ينتصب في قناة وهذه القناة تصل العالم يقول هو ليس في القرآن تحريم الخمر، هذه من الضرورات المعروفة من الدين، فمن قال هذا فهو كافر باختصار ليس مسلما خلاص. هو يقول شيخه يقول ما فيش تحريم وإنما فيه اجتناب، هذه سمعتها أنا بلغت منذ 50 سنة وما زلت نسمعها، حمقى جهلة لا يعرف كيف يبول، يبول على صيغته وهو يزيد في الله، يعني ليس في القرآن تحريم. اقرأ في الحقيقة لا ينبغي أن تناقش هؤلاء، أنا أوصيكم بشيء، لا ينبغي أن تناقش الشخص الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة، قيلت منا أنت ناقش في الأمور المحتملة، أما المعلوم من الدين بالضرورة تناقش فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير، طيب القمار جائز أقرناه به، ما نقولوش بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران ضعيفة عن جمهور الأصوليين، إنما الخمر والميسير والأنصاب الأصنام والأزناب رجسهم من الرجس حله واحد عقل يعرف وش يقول، رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعله تفلحوا. أهل العلم يقولون كلمة الاجتناب أقوى من كلمة التحريم. اقرأوا سورة الحج اللي كنا قبل نقرأها من غيره، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. إذن هذا ينبغي أن يقول بأن الأوثان والأصنام تعبد من دون الله، هذا الجاهل الأحمق، وإذا على الأسف تسمعه بوسائل الإعلام وما كانش حبيب الدول الإسلامية وما كانش وزير الإعلام. أنا لا أتحدث عن بلدي، أتحدث يعني وزير الإعلام هذا إذا كان مسلم هذا يتركه يجي هنا، هذا يتركه يجي، يعني الخمر ربما في بعض البلدان تسوق ثم يأتي أحد يحللها ويقول لا دليل على تحريمه، هذا ينبغي أن يسجن والله، هذا مرتد مرتد. إذن أنا ذكرته لكم وهو الاجتناب. إذن سورة آل عمران هي سورة التي فيها انتهت المراحل الأربعة حسب ما أرى، فحرم الخمر من غير يعني خلاف. قال فكان مناديا قال فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا وانتهينا انتهينا. قال وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن أبي حاتم المردوية. قال علي بن المديني هذا الإسناد صالح وصحيح الترمذي. وزاد بن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله يسألونك عن الخمر والميسير، يعني هنا يريد أن يبين معنى الخمر. الخمر عند العلماء كل ما خامر العقل، خامره معنى خالطه فعطله، وهي أيضا من التغطية من الخمار الذي يوضع على الرأس، فهي من مخامرة العقل أو من تغطية العقل. لا فرق بين مادة ومادة، سواء صنعت من العنب أو صنعت من التمر أو صنعت من البسر أو صنعت من غيره من غير هذه الأمور، فلا فرق بين هذا وهذا. عند بعض العلماء الخمر إنما تطلق على ما صنع من العنب، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. ولذلك بعض أهل العلم يجوزون النبيذ. ما معنى النبيذ؟ الذي لا يسكر إلا كثيره، وهذا مذهب مرجوح مردود. شو معنى لا يسكر إلا كثيره؟ معنى لا يسكر الإنسان بقليله، والكثرة والقلة بحسب الشخص. الشخص غير المتعود والصخر المتعود هذا على حسب مذهب بعض أهل العلم، لكنهم قالوا بعض الناس ما زالوا معتمدين عليه، وهذا بالرجوع إلى أصل معنى الخمر. وهؤلاء قصروها على ماذا؟ قصروها على ما صنع من العنب، فهذا عندهم يحرم قليله وكثيره، أما ما لم يكن فلا يحرم إلا ما يسكر. ونحن لا نعلم ما ربما كان من الخير، بل يقول بعضكم أننا لا نتحدث عن هذا، لا نتحدث عنه حتى تعلموا الجواب. ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كلية وكل خمر حرام. وأذكر لكم أبيات قالها عامي ربما هذا منذ القرن الثاني أو الثالث، يتحدث عن هذا المذهب الذي هو مذهب الذي هو مذهب بعض أهل العلم. فوش يقول؟ هو يتحدث عن النبي الذي لا يسكر إلا رياض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهانا عن الانتباذ بعد ثلاث. في الماضي كيف كان الناس يشربون هذا الذي يشربونه يشربوه اليوم نحن من أنواع العصير ومن الماء المحلى؟ كان يأتي بحبات زبيب أو بحبات تمر ويضعها في إناء ماء، بعد ربع ساعة يصير الماء حلوا، وإذا أتيت بذلك التمر ووضعته في فمك فكأنما هو حطب. لماذا؟ لأن الحلويات الحلوى التي فيه تماع وتلو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ بعد ثلاث، لأن ذلك التمر الذي تضعه بالماء إذا طال عليه العهد الوقت ربما صار خمرا. المهم أن هذا هو المذهب الحق، وهو أنه لا فرق بين ما يصنع منه الخمر، لا فرق بين ما يسكر كثيره أو قليله. هؤلاء يعتمدوا على أن الخمر إنما تطلق على ما صنع من العنب، ومذهب هذا مرجوح مردود. هذا العامي شاعر، الشعراء ماذا يقول؟ يعرض بهذا العالم الذي كان يذهب هذا المذهب رحمه الله، يقول: فأشربها وأزعمها حراما. معنى هذا العامي هو يرى بأن النبيذ الذي لا يسكر إلا كثيره حرام، والعالم يرى بأن هذا النبيذ الذي لا يسكر إلا كثيره حلال. هو يرد عليه هذا يسكر، شوف يسكر لك في الجعل عالم، هذاك العالم يغفر الله له باجتهاده وهذا يعاقب على فعله. فأشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو رب بامتناني، ويشربها ويزعمها حلالا وتلك على الشقي خطيئتان. بل أنت عليك خطيئتان، أما هو ولم يسكر، فهمتم هذا الموضوع؟ هو يرى بأن هناك فرقا بين ما يصنع من هذا وما يصنع من هذا. فواحد دعوكم من كل هذا، ذكرته لكم المناسبة على كل عام، فالإنسان يعرف دينه، ليس في ديننا ما نخبئه. دعوكم من هذا كله، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، لا فرق بين ما يسكر كثيره ولا قليله. لماذا؟ لأن هذا أمر نسبي يختلف ما بين المعتاد وغير المعتاد. وكيف نرجع إلى ما قاله الحافظ ابن كثير عليه الرحمة، قال وإلى آخره، قال وزاد كذا، وسيأتي هذا الحديث أيضا إلى آخره. أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي بيانه بسورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله: قل فيهما إثم كبير نافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام، أي أهل العلم يذكرون كل شيء، وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات لأنها قد تسبب حركة في المعدة، وتشكيل بعض الأرهاب ولكنها تذهب العقل ولذة الشدة المطربة التي فيها وكذا بيعها والانتفاع بثمنها وما كان يقمشه بعضهم من الميسر يعني من القمار ما كان يقمشه يعني يجمعه من الميسر فينفقه على نفسه أو على عياله ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات أنتم ممهدة ولم تكن مصرحة بل معررة فرق من التعرير ما معنى التعرير تلمح يعني الإنسان لا يقولها مباشرة معرر كانت معررة ولم تكن مصرحة بالمعرضة ولهذا قال عمر رضي الله عنه ما قرأت عليه اللهم بل لنا بحمد بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة في الآية التي سبق ذكرها وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون أو الأسئلة شوفوا كذا شوفوا الأسئلة عن ماذا يسأل الناس العقلاء يسألون عن الأحكام أما أن الإنسان يسأل عن ما لا يحتاج إليه يسأل عن الأمور النادرة وهو لا يعرف الضرورات الأمور ضرورية من دينه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرئ بالنصب وبالرفع قل العفو معناه ينفقون العفو وكلا وقيل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني المنفق قل عفو وكلاهما حسن متجه قريب وقال ابن عباس العفو ما يفضل عن أهلك ما يفضل عن أهلك افضل الصدقة بما كان عن ظهري غنى ما يفضل عن أهلك واضح وروى مجاهد وكذلك روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار هذا ترتيب في الإنفاق ربما هذه الصورة نادرة ولكن قد تكون وهو الإنسان لا يكون عنده إلا ما يسد الشرع لا يفرق هذه الأمور مجهولة عندي دينار قال أنفقه على نفسك ليس معنى ذلك أنه قد يفضل عنه شيء فينفقه على نفسه من الترتيب أنفقه على نفسي قال عندي آخر على هذا افتراض ولا عنده صحيح على الضمانير ولا كل ما رجل عندي محضر لو سألك شخص فقال كم عندك إذا سألك صار من الذي سيسألك افرض أن شخصا سأل ابنه فقال كم دينار عندك قال عندي دينار وهو عنده عشرة ما يكون صادق لكن واحد من تلقاء نفسه قال عندي دينار هو صادق حتى ولو كان عنده أوكي هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال ربما هذا افتراض أراد أن يعرف المراتب في الإنفاق مراتب في الإنفاق وبعضهم قال لا ليس بالضرورة يكون يعني مثلا مفترضا والظاهر خلاف ذلك قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدي قال عندي آخر قال فأنت أبصر قال لا ينبغي أن يؤخذ منه أن النفقة على يعني العلماء مختلفون إن كان هذه مسألة ما يستعناها لكن لا بأس أن نتحدث عنها أهل العلم مختلفون في من يجب على المرء أن ينفق نفق قسمان متطوع بها وواجبة متطوع بها متطوع الواجبة هي مثلا النفقة على الزوجة النفقة على الأولاد الصغار عند المالكية الذكور حتى يبلغوا قادرين على الكسب غير زوجة ولا معاقين والنساء البنات حتى يتزوجن ويدخل بهم والوالدين الفقيرين بعض أهل العلم يرى بأن النفقة على الأقارب الأقارب إذا كانوا لا مال لهم وكانوا لا زمنا مثلا فقراء لم يجدوا ما يعتاشون به فيرون بأن النفقة عليهم واجبة. هذه النفقة الواجبة. النفقة الواجبة إذا نذرها المرء فإذا نذر نفقة وجبت، وإذا التزمها بكفالة لشخص أو نحو ذلك والتطوع باين. إذن ها هنا يعني ابن كثير تطرق وذكر بعض هذه الأحاديث. واش قال؟ قال وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر دينار، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وهذا من الشرع تزهيد وتكريه للمرء أن يلجأ إلى السؤال من بضرورة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، بمن تعود يعني بمن يجب عليك أن تنفق عليه من الزوجة والأولاد والوالدين إلى آخره. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، فضل زائد عن حاجتك، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة لآية الزكاة، الظاهر خلاف ذلك، الظاهر أن في المال حقا سوى الزكاة حسب ما ذكرناه مع اختلاف العلماء في من تجيب نفقته على المرء. قال ثم قيل إنها منسوخة لآية الزكاة لأن هناك حديثا اختلف فيه وهو في المال حق سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقال وعطاء الخراسان والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجب. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، كما فصل الله كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتذكرون في الآخرة. وهذه الآية يعني من محورها عظيم، وهو أن المؤمن لا يترك دنياه ولا يبخس نفسه حظها من الدنيا، ولكنه ينبغي أيضا أن لا يؤثرها على الآخرة. فإذا اهتم بدنياه وعمل لها ولم تشغله عن آخرته فهذا إن شاء الله تعالى ناجٍ، أما أن يؤثر دنياه على آخرته فهذا شأن الكفار. ثم قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وإن شاء الله يعندكم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن. وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه الآية خوفت المسلمين لأن الله حذرهم من مال اليتيم أن يأكلوا، وقال لهم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن. فماذا صنعوا؟ خوفا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، قال هذا طعام اليتيم أضعه هنا وهذا طعامي، فيأكل منه اليتيم وما بقي منه أحفظه له وقد يفسد. قال انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله يفسد، وهذا فيه مشقة وفيه فساد للطعام. ولا ينبغي لكم أن تتصوروا أن الناس كان عندهم ما يحفظون فيه الطعام كما عندكم اليوم ليربع الإنسان الثلاج خلاص كأن الضاطع. الناس ما كان عندهم هذه الأمور التي يحفظون بها الطعام بحيث لا يسود. والشرع نهى عن إضاعة المال، ولذلك جوز لهم أن يخالطوا اليتيم وأن لا يعزلوا طعامه على حدة، يعني الطعام إذا كان يسود يحرموا إضاعته. يعني يجيب لكم مثال طعام في مؤسسة تصنع مثلا 100 وجبة، عوض اللي يدير 100 وجبة دير في ثانوية ولا في جامعة ومن بعد يبقى الطعام هذا ما لن يضيع. هو من ينبغي للقائم على المؤسسة أن يجتهد في أن لا يصنع إلا ما ويمكن له أن يصنع هامش، ممكن يصنع هامش، لكن الهامش هو عنده 100 ملك يشبع من المدير مؤسسة ويعرف خير منه. أن يشوف بعض الأساتذة هنا يعلمون ما لا أعلم. طيب أنت عندك 100 وجبة دير 120 بزاف. كاش واحد ملهوش يا أخي وكل وجبة كل واحد يعطوه حصة، ما كاش واحد من يديره ما راهش يعني هذا كما نقول لك مطعم هذا اللي تبغي كل واحد يأخذ حصته يدي حصته. مع أن في الغالب الوجبات هذه الطلبة ربما يغيبوا والله مش يزيدوا، لأن اللي يزيدوا شكون؟ غياب الطائعين. غياب الطائعين إذا كانت مناسبة معينة هيزيد، أما في العادة مش يسرى يسرى هي وجبة ربما ما يصنع 100 وجبة 150 يبقى هذا الطعام يضيع. يجي واحد يسألك يقول لك ناكل منه ولا ما ناكل، شو يقول لك؟ إذا كان لهذا الطعام يمكنه أن يحفظ ثم بعد ذلك هل يعاد كما راهم يجيو في المطاعم وهم يودوا حريرة ولا يعدلوا؟ لا ينبغي، لا ينبغي أن يأخذه أحد، لا ينبغي. لكن إذا رأيناه بأنه يضيع هذا لا يجوز أخذه. كبعض مثلا الأمتعة التي ترمى، يعني أنا مثلا أنت تراها في مؤسسة معينة أو في هيئة معينة وهي مرمية فتترك تضيع، هذا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. لهذا الشرع خوفا من ضياع المال جوز للمسلمين أن يخالطوا اليتامى وأن يأكلوا مع بعض. والظاهر الله أعلم، ما دام تكلمنا على هذه المسألة، الظاهر الله أعلم أن من كان عنده شخص وله مال، الظاهر الله أعلم أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يعامل بها هذا الشخص في ماله فتبرأ ذمته. قال إحنا في الأسرة 5 الرجل والمرأة في البلاد، وعند هذا اللي راهي ربي وعنده مال منحة من أهله أو عطية أو مال ملكه بالميراث، الظاهر أنه يحسبه فرد من أفراد العائلة ويتكفل بأن ينفق عليه بمقدار حصته. قال هو الخامس في العائلة، إذن عنده 5 في الكهرباء وفي الماء وفي الكهرباء، الظاهر بهذا مال تبرأ سيعتبره فردا ويعمل كذلك، فإن عفى عن الكراء وعن غيره فلا بأس، هذا هو الذي تبرأ به الذمة. في الماضي ما كان هذا، يعني كانت أمور أخرى، لكن الآن كي تكاليف ظهر، وهذا كثير عند الناس. حتى مثلا من كان يأوي أباه، أبوه عنده مال، هناك بعض الناس يظن كي أباه يكبر خلاص المال يولي هو يملك، لا لا ما مشروع. أبوك لك راه كبير عندك وعنده مال، أنفق أنت راك مكتفي. إذا كنت محتاجا وأكلت لا بأس إن شاء الله، إن كنت مستغنيا فاعتبر أباك واحدا من الأسرة وخذ من ماله بمقدار نصيبه. إذا كنت تنفق 5 مليون ثم 5 أبوك خذ منه 1 مليون، هذا هو الذي تبرأ به الذمة إن شاء الله. ذكرته لكم لأن كثير من الناس يحتاجونه لأنهم يشرفون على أيتام أو لمعوقين أو نحو ذلك. قال رحمه الله قال انطلق من كان عنده يتيم فعجب طعامه بطعامه وشرابه بشرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، اشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. أنا فما لا بأس بذلك، جوز لهم الشرع هذه المعاملة مالها رعاية لعدم ضياع الطعام والماء، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، وهكذا روى أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم المردود الحاكم، وهكذا ذكر غير واحد من سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء مسلم. فقوله قل إصلاح لهم خير، لو استطعت أن تجعل ماله على حدة فهذا خير، لكن هذا في الغالب غير متأدي. لكن القاعدة التي ذكرتها لكم خلاص هي الفيصل، لا يمكنش نقول تعالى يقول الله، لا يمكن يقول قليل يقول كثير، فالقاعدة هي التي ذكرناها إن شاء الله التي تبرأ بها. وإن قال وقل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطهم فإخوانكم، أي وإن خالطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين، ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح. حتى وإن جوز لك الشرع الخلطة ينبغي أن لا تتجاوز الحد المطلوب، وهذا كثير ما تجده في القرآن. شوف مثلا ربي عندما جوز للمسلمين أن يعاملوا الكفار إن خافوا منهم فيظهرون لهم شيئا من يظهرون لهم شيئا يعني حتى يجتنبوا شرهم، وش قال؟ قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. وكذلك في التعريف للمرأة قال واعلموا أن الله يعلم ما بأنفسكم فاحذروا، يجوز لك الشرع حاجة ينبغي أن تقتصر منها على محل الضرورة، ماشي هو يجوز لك حاجة يكلك إلى دينك وإلى إيمانك، مش ربي يجوز لك خلاص تتجاوز الحدود، لا دير منها القدر الذي لا بد منه، أما أن تتجاوز كله ويحذركم الله نفسه. وبالتعريف للمرأة في العقد الإسلامي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ضروره، ومن بعد جاب الصفه الاخرى اعلموا ان الله يعلم الحالين، اذا فاتكم حاجه فاتت عاودوا لهاك وربي صلاتكم جددوا بالامر عهدا، فهمت كيف؟ قال وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قد يمكنك ان تعجل طعام يتيمك وقد لا تتمكن لانه يضيع، لكن لا تعتمدن على هذا. ولهذا جاء عن بعض السلف ولعله عمر او غيره قال انا في مال اليتيم بمنزله الفقير، فان احتجت اكلت وان استغنيت استعففت، فان احتجت اكلت بالمعروف وان استغنيت قال قال ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لا أعنتكم إن الله عزيز حكيم، يعني لو شاء الله لأمركم بأن تعزل طعامه حتى كثيرا نظر عليكم، ولو شاء الله لا أعنتكم ضيق عليكم، إن الله عزيز حكيم أنا قوي حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، أمر الله سبحانه وتعالى يعني بأن يحفظ مال اليتيم ولا يسلم له إلا بشرطين، أن يبلغ الحلم وأن يكون راشدا، أن يبلغ الحلم وابتلوا اليتامى فاقتربوهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل أنا يأكل ثم يرد، قيل يأكل بالمعروف ثم يرد يعتبره دينا عليه ثم يرد، إما باعتبار إما بشرط البدل، بدل البدل في بعض الطبعة البدل، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا، لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سألتني هذه القصة الأخيرة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى استئناد هذه القصص والمجالس، وأعتذر لإخواني إن مضى مني غيظة أو جفاء أو سوء معاملة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطأنا عندنا وكل هذا عندنا. استغفر الله لنا ولكم صالحات الأعمال، ربنا منا ومنكم، واغتنموا هذه الأيام الفاضلات المباركات بالأعمال الصالحات، فإن الأعمال في هذه الأيام الأعمال الصالحات تقارب وتعدل الجبال في سبيل الله. اسألوا لإخوانكم في أرض الشام أن يعجل الله سبحانه وتعالى على القارب، وأعينهم بالدعاء وبالصلاة. الله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.